فصل في زيادة همز الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من 4 نحو جلى والأمر والمصدر منه، وكذا أمر الثلاثي كخش وامض وانفذا. وفي اسم نستن ابن نبن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع. ويمون همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل.